القاهرة تقدم الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة، تقديم شيرين صفوة. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد من برنامجكم الأسبوعي الأنامل الذهبية. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في لقائكم الأسبوعي المتجدد الأنامل الذهبية. ضيفتنا في لقاء اليوم الأستاذة دكتورة إيمان مهران، أستاذة تشكيل الشعبي بأكاديمية الفنون بالقاهرة. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. تحدثنا في لقاء سابق عن فن الفخار، حضرتك أثرتي البداية به الحلقة السابقة. أستسمح حضرتك هذا الأسبوع نقترب من فن الكليم اللي حضرتك عملتي رسالة الدكتوراه عنه. هو طبعا لازم أشير أن الشريك الفخار في التنافس التاريخ الإنسانية النسيج، فضمنه فن الكليم. النسيج بداية علاقة الإنسان به طبعا هو ستر العورة وستر الجسد، وبعد كده ابتدى يتعلم النسيج من الطيور ومن النباتات، وفي احيانا في بعض المراجع بتقول حتى لوف النخله لانه منسوج برضو لوف النخله. الحقيقه فن الكليم، كليم دي كلمه فارسيه، ولكن احنا في مصر هنا في مناطق تقول عليه المفارش، الارض مفارش الكنب في البلاد، إنما في الأسواق درج حتى تلاقي محلات مثلا فلان كليم الأسيوطي، يعني كانت أشهر كلمة في أشهر محلات أشهر أنواع الكليم كان الأسيوطي. كليم الأسيوطي طبعا أشهر أنواع الكليم فعلا الكليم الأسيوطي، وكان بينتج في منطقتين تحديدا، هو ده أكبر تجمع للعمالة، في قرية النخيلة بأبو تيج وقرية بني عادي في بني عادي. بني عادي دي في أسيوط. طبعا تمام. بني عادي مركز، وبني عادي في نمط الكليم العربي، النخيلة نمط الكليم المصري، وطبعا له علاقة كبيرة بالمصر القديم وله علاقة بفن المرسمات. لازم نقول ان فن الكليم بيعتمد على تاريخ فن في مصر، كان فن قديم جدا ومشهور اسمه فن الأباطي. فن الأباطي أنا بعتبره تقنية قايمة على نسيج سادة واحد على واحد. يعني إيه نسيج سادة واحد على واحد؟ اللحمة والسادة خط بالطول وخط بالعرض، واحد من تحت واحد من فوق. طيب. أنت لو مسكتي يعني اللحمة ده خط طول والسادة ده خط عرض. بصي يعني أنت قطعين يعني اللحمة اللي بالعرض، اللحمة السادة اللي بالطول، هو طيب. بيشد خطوط السادة وبيقبي. طب معلش، جت منين لحمة وسادة؟ يعني الكلمتين دول جاية منين؟ يعني معذرة. بصي حضرتك، اللحمة كأنك أنت بتعملي عملية لحام. طيب. عشان بتسدي الفراغ. تمام. تمام. وتسدية او شد الخيوط عشان يسد. بالظبط كده. يعني فانت حاجه بتلحم وحاجه بتسد. انت دلوقتي بتعملي خطوط طوليه. تمام. اللي هي بتسدي الفراغ، يعني لو انت عامله نول برواز مثلا فبتعملي سدو سد. تمام. اما اللحام بتعملي عمليه لحم، او بتعملي لحم، الموضوع مش بيقول لك هو لحم وكذا. أيوة. فهي الحكايه بتبقى، بس هو بقى تقنيه واحد على واحد، لان النسيج ده انواع، ممكن يبقوا اتنين على واحد. يعني بمعنى ايه؟ انك انت الخطوط واحد واحد واحد، كل سنتي مثلا في ثلاثة او أربعة او خمسة، واحيانا بيوصل 100 في السنتي لو حرير. طبعا حسب دي تقنيات عاليه جدا، بالذات الحرير اللي هو في بعض الاماكن كانت مشهوره بالحرير في مصر زي ساقيه ابو شعره. فانت دلوقتي بالنسبه لي سمك الخيط، معالجه الخيط، كل ده بيأثر في اللحمه اللي انت بتدخلي فيها. ساعات لما بنروح نشتري منسوجات اقول له هو السده قطن ولا صوف. ليه بقى؟ لانك انت لما بتيجي تشتري منسوج، لو انت دلوقتي عامله اللحمه صوف، تمام، انما السده خيوط قطنيه بيضه، تمام، قوتهم ازاي انه يبقى صوف في صوف؟ لان انت بتدخلي نفس، لما يكونوا الاثنين من نفس النوع هيبقى افضل. بالظبط كده، نفس الخامه، غير لما يبقى خامه وخامه يقطم مع الوقت. دكتوره ايمان مهران، استاذه التشكيل الشعبي باكاديميه الفنون بالقاهره، استوقفني في كلام حضرتك انك بتقولي كان مشهور منطقة بصناعة الحرير، كان مشهور منطقة بصناعة الفخار طبعا، لأن احنا عندنا احنا ما عندناش دلوقتي الصناعات اليدوية الجميلة؟ ليه احنا ما عندناش المنتجات اليدوية؟ عشان ما نقولش كان، نقول لا ده موجود وموجود بكثرة، او ممكن يكون موجود. بس انا عايز اشير لثلاث مراحل مهمة جدا في التعامل مع ملف الحرف وفنون تقليدية مصرية كانت على مر التاريخ هي التاريخ التشكيلي الحقيقة في مصر. نعم. بداية لازم أقول إن كان في نظام المعلمين والصبية، وبيجي حد يديهم الخامات، ده من أيام مصر القديم، وياخد الشغل ويديهم الأجر. تمام. هو اللي بيشتغل ما بيوزعش الشغل، هو مش مسؤول رايح لمين أصلا. مع الوقت كان في عندي رابطة الطوائف أيام الحضارة الإسلامية، جه فكها محمد علي من 200 سنة. بعد كده في بداية القرن كان في نهضة كبيرة لمسألة الحرف، لدرجة ان في كان نقابات لبعض الحرف زي الفوانيس والخيامية، كان في نقابات. بعد كده، وده مزبوط يعني، بعد كده احنا دلوقتي بيشتغلوا بشكل عشوائي. في مرحلة في الستينات الحقيقة كان في نهضة حرفية، وكان في مصانع غزل ومصانع خيوط ومصانع يعني. ما يتمش تجميع أصحاب الحرف؟ لا، ده احنا دلوقتي احنا عندنا آخر مصنع اتباع مصنع أسيوط، احنا عندنا في يعني، أنا بس عايزة أركز في مسألة النسيج بالذات يعني. مصر بلد كانت مشهورة بالنسيج، وكان في بردية زيتونة كان فيها رقم ضخم جدا لعدد العمالة النسجية، وكان أغلبهم سيدات. فكرة العمالة وتنظيمها في النسيج مهمة. ليه؟ لأن ممكن كل واحد يعمل حاجة، واحد بيعمل غزل، واحد بيعمل النسيج نفسه، واحد بيعمل تفصيلة من النسيج زي العبايات، زي تقسيم العمل إلى أجزاء حرفية أو مهنية صغيرة، بحيث يتكامل المنتج في الآخر. بيتكامل في الآخر. بس أنا عايز أرجع لموضوع الكليم في أسيوط، لأن الموضوع ده الحقيقة كان مزدهر جدا في الستينات، وكانت بتستورد مننا أوروبا الشرقية بحكم اتفاقيات اللي كان عبد الناصر عاملها مع أوروبا الشرقية. فكان توقفت سنة 70 تلك التبادلات بالضبط، لأنها كانت قايمة على، هم طبعا جو سايع جدا، فكانوا بياخدوا الكليم الصوف، وكان في جمعية كليم أسيوط. يعني أنا عايز أقولك إن يعني رقم جبته بورقة وحطته في الرسالة، إن سنة 70 توقف 68 ألف نول في أسيوط، وده رقم ضخم جدا يعني. تقريبا كل بيت كان فيه 5 تنوال، في بالذات القرى كبيرة في أسيوط عن المدينة، مدينة صغيرة. فالحقيقة موضوع الكليم مرتبط بقى بإيه؟ أولا بالمناسبات الاجتماعية، مرتبط بكل ما تتخيليه من فرش البيوت والمجالس تقييم حضرتك ممكن تزدهر مرة أخرى صناعة الكليم؟ مقاوماتها موجودة؟ لأن هو طبعا أنا عندي منافس قوي دلوقتي فهو بظروف مختلفة، وعندي منافس برضو عايز أقول الأسعار، والعلم الحديث أثبت أن المواد الطبيعية مضرها أقل كتير، أقل ضررا نعم على الإنسان وعلى البيئة. دكتورة إيمان مهران، أستاذة التشكيل الشعبي بأكاديمية الفنون بالقاهرة، احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك، ويجب أن يكون هناك حوافز لتشجيع صناعة النول في مصر. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، منورتينا. شكرا. كنتم مع الأنامل الذهبية، مع تحيات أحلام أبو نوارة، شيرين صفوة.